يقول ورد عن ابن عباس أن من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كم ولدته أمه. وعن ابن عمر قريبا من هذا فلصحة ماذا مثل هذه الآثار. ما أعرف في حديث يصح في فضل الطواف، وليس معنى عدم ظهور فضل له أنه لا يوجد له فضل، لا، مثل الاعتكاف فيه فضل عظيم، لكن ما أعرف في حديث في فضل الاعتكاف. لكن يسلم اعتكف والله يقول أنتم معكفون في المساجد، نعم، لكن في فضل الحديث الصحيح لا. يقول هل صحيح المعاصي تثقل الحفظ وتذهب بالمحفوظ؟ المعاصي عموما تشتت الفكر والذهن، سواء عن الحفظ وطلب العلم أو عن أمور الحياة، فتجد صاحب المعصية مهموما مغموما مفكرا شارد الذهن عقوبة له. فصاحب المعصية يصاب بالذلة ويصاب بالمهنة على قدر ذلك، وصاحب المعصية يشعر بثقل الذنب عليه، وصاحب الطاعة يشعر بخفة جسده لخلوه من المعصية. الله يقول أن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فكأنه ثقيل على الظهر الذنب. يقول شخص سعى بين الصفا والمروة بضعة أشواط فهل جاهلا فهل هذا السعي صحيحا؟ نعم، بيكون 7 صحيح والباقي فضله، كأنه مشى في الشارع خارج عن زائد عن المتعبد به. يقول هل قصة هاجر دليل على جواز سعي المرأة ما بين العالمين؟ لا، أتت شريعة محمد فانهت عن ذلك. وكان سعيها لا للتعبد وإنما لطلب الماء، فقد أنهكها الظمأ والجوع فتجري لتصعد مع جهة أخرى. طلبا للماء لا من أجل ابنها، ابنها وضعته عند مكان زمزم، ثم أتى جبريل عليه السلام بجناحه فضرب عند ابنه، عند إسماعيل، عند ابنها إسماعيل، فخرج ماء زمزم. لأن السائل يقول هل يعني إسماعيل هل كان تجري تبحث عن إسماعيل؟ لا، إسماعيل رضيع في مكان زمزم. يقول شخص اعتمر عن نفسي ثم رجع إلى المدينة وبعد عدة أيام أراد أن يعتمر عن شخص آخر، هل يجوز ومن أين أحرم؟ ما في بس، دام أنه سافر يجوز له أن يعتمر ويحرم من أبي رعالي إذا كان من المدينة. يقول هل يحسن حمل وقراءة الأدعية التي بكتيبات مخصصة مناسك الحج؟ كل ما يدعو الإنسان بحاجته أكمل وأفضل، لكن لو شخص يأخذ مع كتيب فيها الأدعية بشرط عدم تحديد دعاء لكل شوط ما في بس، لكن دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني لا. يقول هذا الدعاء في الحج والعمرة أم في العمرة خاصة؟ عام، يعني في الصفا والمرق في كل سعي يقوله. يقول إذا شخص لم يدعو في هذا الدعاء هل على الصفا ولا على المرق هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، إن فعل فهو أوفق للسنة. يقول هل قول إلى الله وحده لا شريك صدق وعد ونصر فزعزع وحده له أصل؟ نعم الحديث. يقول ورد فضل في سورة الكهف، هل قرأتها عند النوم أو في أي جزء من الليل؟ لا، عند النوم المشروع قراءة سورة الملك عند النوم. الكهف هو اللي يقول الملك، شوف الكهف. يقول ورد فضل سورة الملك، هل قرأتها عند النوم أو في جزء من الليل؟ عند النوم الملك. يقول هل يتلو الآية إن الصفا والمروة في كل الصعود يعني على الصفا والمروة؟ بعض أهل العلم يرى أنه خاص بالبداية فقط، بعضهم يرى عند كل فعل، عند كل صعود سواء صفا أو مرة. ومن ذلك الشيخ بن باز رحمه الله. يقول هل يجوز الإنسان يسعى في غير العمرة أو الحج تطوعا؟ لا، هذا من أمور مبتدعة، فليس على الشخص إلا بعد طواف عليه سعي، كطواف الحج أو العمرة، كطواف العمرة ونحو ذلك. يقول رجل يبيع في محل هل يعتبر السوق وهل يعتبر سوقا أن يذكر دعاء السوق ويجاور هذا المحل ثلاث محلات؟ الحديث الوارد في دعاء السوق أكثر العلم مضاعفة، كتبت له ألف ألف حسنة وحطت عنه ألف ألف خطيئة، يضعفه في شذوذ في المتن. يقول هل يصح تلقي من لا يعرف الأدعية المأثورة أثناء الطواف السعي مثل ما أخبرناكم؟ الأفضل الإنسان يدعو بما في قلبه بما يريد به من حاجات، ولا بأس مثلا يذكر الشخص أدع ربك بالجنة بصلاح الأولاد بالتوفيق وهكذا. يقول إذا صعد إلى الصفا والمروة هل يمكن له أن يجلس ويدعو؟ بما في بس، لكن الأفضل هو قائم. يقول إذا صعد إلى الصفا والمروة يكبر ثم يدعو ويفعل ذلك ثلاث مرات أو مرة واحدة، لا في كل شوط، في بداية كل شوط. يقول من غرق ميت غرق في النهر ولم يعثر على جسمه فصلي عليه صلاة الغائب، وبعد أسبوعين عثر على جسد ميت هل يغسل ويصلي عليه مرة أخرى؟ نعم، ما في بس صلى عليه وغسل. رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم. يقول انتهى من السعي هل يدعو عند المروة؟ مثل ما أخبرناكم الدعاء هذا بداية كل شوط، فلا يدعو عند المروة في النهاية. نعم. يقول هل يعتبر عمل حاضب لم يلتع ذنبا؟ نقول مغفور له، مغفور له رضي الله عنه. يقول هل يمكن أن نصل إلى مرتبة الرضوان أم ذلك خاص بالصحابة وكيف يكون ذلك؟ مرتبة الرضوان فضل الله واسع للصحابة وغير الصحابة، لكن لابد من إخلاص وعمل وتقوى وخشية لله سبحانه. ومن أعظم ومن أيسر وأقوى وما يوصل إلى تلك المرتبة هي بطلب العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك الله يقول لما ذكر الجنة قال إلى الذين آمنوا وصلوا عليكم الخير بري جزاهم عند رب الجنات خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه، شرط ذلك لمن خشي ربه. وكلما ازداد المرء علما ازداد خشيه، إنما يخشى الله من عباد العلماء. يقول كل وعد الحسنى هل هذا يدل، هل يجوز أن نقول أن كل الصحابة من أهل الجنة؟ ما في شك، مثل ما قلنا لكم قبل، بن حزم يقول أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة رضي الله عنهم. يقول ما معنى قول الشارح أو ما معنى قول الشيخ إبراهيم الرؤيا تثبت الخير إذا تواترت ولا يشهد له بمجردها؟ يعني لو الشخص رأى، لو هذا الشخص رأى زيد في المنام بأنه على خير، وهذا راهن على خير، وهذا راهن على خير، وهذا على خير، وكثر الناس الرؤية على خير، نقول نرجو أن يكون الشخص على خير ولا يشهد له بمجردها، يعني ما نقول أنه على خير مجرد الرؤيا، وإنما يشهد له بالخير إذا كانت له أعمال أخرى غير ما رؤي فيها في المنام ظاهرة، يعني ليس بالمنام، فقد يكون تكون رؤيا المنام من الشيطان. يقول قلت من هاجر هجرتين أفضل من الذي هاجر مرة، كيف يكون ذلك وإحنا من الخلفاء الأربعة لم يهاجر إلا مرة وكذلك من بقية عشر؟ وشوف أبو بكر أراد أن يهاجر فمنعه عبد الله بن دغنة، قال ارجع مثلك لا يخرج ولا يخرج، ولا خرج وناوي الهجرة. وعثمان كما تعرفون هاجر رضي الله عنه، لذلك قال يعني كيف تفضلونكم علينا ونحن تعبنا وأنتم آمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي الجملة من هاجر مرتين أفضل ممن هاجر. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يعلم فضل لأحد من الصحابة زائد عليه، هاجر الهجرتين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل بدر وكان من أهل بيعة الرضوان ومن العشرة المبشرين بالجنة، فما في فضل فاته رضي الله عنه. عظيم أبو بكر الصديق، وأكثر الناس يجهلون أنه شجاع حتى بحتق. وفضل أبي بكر على عمر كما بين السماء والأرض، وأبو بكر أشجع من عمر كما بين السماء والأرض رضي الله عنه. ذلك قال شيخ الإسلام وهو أشجع الصحابة على الإطلاق، قال أشجع من عمر، قال وعمر أشجع من عثمان، وعثمان أشجع من علي رضي الله عنهم جميعا. الله عز وجل الشاعر يقول أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعت يا جرير المجامع. والله عز وجل قبل هذا يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فالإنسان يقرأ في سيرهم وأخبارهم وأحوالهم ليقتدي بهم. يقول هل اللفظ رضي الله عنه يطلق على غير الصحابة؟ ما في بس يطلق يعني اللهم ارضى عنه، لكن لا يخصص علي بالسلام، يقال عليه السلام مثلا، ولا يجوز شخص الله يرضى عنك دعاء، لكن مثلا وقال فلان رضي الله عنه إذا كان على سبيل الإخبار لا، فلا يعلم غير الصحابة، وإنما على سبيل الدعاء. أما الصحابة فنقول لهم على سبيل الدعاء والإخبار. لذلك قال ابن كثير رضي الله عنهم وقد فعل، فنقول اللهم ارضى عنهم وقد فعلت يا ربك قد رضيت عنهم. يقول ما معنى قول الشارح لا نشهد بالتعيين من الصحابة وغيرهم فلا نشهد لهم مهما بلغوا ما بلغوا؟ يعني مثلا جابر بن عبد الله ما نشهد له بالتعيين بينهم الجنة، ما ورد نص، لكن عندنا نص عام جميع الصحابة في الجنة، واضح؟ ذلك قال لا نشهد بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد لهم مهما بلغوا رضي الله عنه بتعيينه. ويأتي إن شاء الله مبحث خاص بالشهادة بالجنة أو النار. يقول من قرأ تفسير ابن كثير ومدارسة ما تصحون يقرأ بعده ومرك تفسير؟ نعم، أنا أرى إذا يقرأ تفسير ابن كثير أو يقرأ بعد تفسير أضواء البيان، تفسير عجيب وجمع الآيات غريب، يعني قدرة عظيمة في جمع الآيات تفسير بعضها ببعض شيء مهول. فمن قرأ تفسير من كثيرا نرانه يقرأ تفسير أضواء البيان رحمه الله. يقول من كان من أكابر العلماء بعد الصحابة هل هو أفضل من أحد أفراد الصحابة؟ لا، ما يمكن، الصحابة لا يوازيهم أحد، حتى ولو أتى بعدهم من بعدهم لا يوازيهم. الصحبة لها منزلة عظيمة، الصحبة لها منزلة. إذا قيل لماذا الصحابة عدول ثقات ورضي الله، نقول منزلة الصحبة، الله اختارهم بين يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يخص علي بقول كرم الله وجهه؟ لا، لا يخص، يقال مثل بقية الصحابة رضي الله عنهم وارضوا عنه. يقول أفضل كتب الاقتداء بالأخيار من الصحابة سير أعلام نبلاء و الجلد الأول والثاني اللي ذكر فيه الصحابة، ويقرأ الإصابة لتمييز الصحابة لابن حجر، وإذا توسع الشخص يقرأ أسد الغابة لابن الأثير. الكتب الثلاثة جيدة في الصحابة. يقول هذا التفضيل في الشجاعة بين الخلفاء الأربعة يقتصر عليهم فقط من يتعدى إلى غيرهم رضي الله عنهم؟ سؤال مجمل، لكن إذا كان قصده هل يوجد من الصحابة من غير من هؤلاء شجاع فيه، لكن هؤلاء أشجعهم رضي الله عنهم. يقول ماذا أفعل لكي ارتفع منازل الجنة؟ وما أعظم الأعمال التي ترتفع في منازل الجنة؟ كل أمر في القرآن بما تستطيع فعله، وكل نهي اجتنبه، هذه أعمال الجنة. الله يقول ما تاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقالوا ان تطيعوه تهتدوا. قيام الليل، تلاوة القرآن، الإحسان للآخرين، نفعهم، الصدق في الحديث، طلب العلم، حفظ المتون، بر الوالدين، صلاة الأرحام، العطف على الفقراء والمحاويج والوقوف معهم، هذه أعمال عظيمة. يقول ما حكم القاعدة؟ قصده ما صحة القاعدة، ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام، ما في شك. يعني لو مثلا أفرضكم زيد، والحديث في ضعف، لكن ليس معناه أنه أفضل الصحابة في كل شيء، هو الفضل العام في هذه المرتبة. مثل خالد الوليد شجاع، فليس معناه أنها أفضل من مثل أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، فليس معناه أنها أفضل من الخلفاء الراشدين، فليس من أوتي فضل خاص معناه يتميز بالعام. لكن جميعا نحب الصحابة ونترضى عنهم وندعو الله ونرجو بفضله وإحسانه أن نحشر معهم في الجنة. تقول ما هي أفضل طريقة يسلكها طالب العلم قراءة الكتب مثل ذكرتم عما عنده من دراسة وعمل ومشاغل أخرى؟ إيش المشاغل؟ ما أشوف مشاغل. يعني الشاب ما عنده وظيفة، ما عنده أولاد، ما عنده زوجة، ما عنده شركات، ما عنده بقالة فاتح يجلس فيها 26 ساعة 24 ساعة، وش الأعمال؟ ما أشوف أعمال يذهب نص ساعة في اليوم، ساعة ساعتين، هي ما تسمى أعمال، هذه طلب المعايش. فليس أول الشيطان لك ما عندك وقت، قل عندي وقت بعد الفجر للساعة الثامنة 4 ساعات تستطيع أن تقرأ فيها كل يوم ربع مجلد، في 4 أيام تختم الكتاب، ففي وقت. بين المغرب والعشاء اجلس في الحرم اقرأ، بعد صلاة الظهر إذا نمت من الساعة 8 إلى الظهر، بعد صلاة الظهر إلى العصر ما عندك شيء، خذ كتاب من الكتب القيم أو من سير الصحابة أو كلام شيخ، اجلس في الحرم ساعة تقرأ، في خلال شهر تنتهي من حوالي 6 مجلدات 7، ففي وقت. لكن ما يأخذ وقت الناس إلا الجلوس فيما لا ينفع وكثرة اللغو والكلام. وأما من يتكلم في أعراض المسلمين فذاك خاسر، أضاع دينه ووقته وبركة علمه ونزع بياض الوجه الذي في قلبه اللي في وجهه. الإنسان يعرض ما يتكلم في أحد. يقول ما معنى قوله يسلم عن إخوان الذين يأتون بعد عمل واحد منهم 50 من الصحابة هل نحن منهم؟ نقول نرجو. فالواحد منا يكون له أجر 50 من الصحابة، لكن أجر الواحد من الصحابة قد يكون له 1000 من واحد منا. مثل الله عز وجل يقول، يعني مثل هذه القاعدة، الله يقول لمن أشرك ومن قتل والزاني ثم تاب، الله يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اقلبها. الشيخ الإسلام يقول ومن لا يفعل ذلك أجره أعظم ممن قلب. وهكذا يقول إذا قرأ الإنسان الكتب وليكتفي بالقراءة السريعة يكرر ويحفظ ويسجل فائد، يسجل فائد. أنت ما تقرأ جرائد، تقرأ كتب علم، تقرأ سير عظمى، وتقرأ أخبار نبلاء، فتأخذ الكتاب. يعني أحسن طريقة تأخذ الكتاب وتقرأ، إذا أتت فائدة تكتب رقم الصفحة ونوع الفائدة، وتقرأ أتت فائدة تكتب رقم الصفحة وفائدة، تنتهي من الكتاب نصف هذه أو صفحتين مكتوبة مليئة بالفائدة، إذا انتهيت من الكتاب ترجع الفائدة حتى ترسخ قليلا. وقد تحتاج لها مع مضي السنين فتجدها مقيدة عندك الفائدة ترجع إليها. أما تقرأ بدون تقييد لا أحسن، وتستفيد منه في المستقبل التقييد الكتابة.